اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا بين يديك فتغمده برحمتك، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم لك الحمد، حمد الشاكرين الذاكرين، التائبين المستغفرين، الصائمين القائمين. لك الحمد حمدا ولك الشكر شكرا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا عملا صالحا زكيا ترضى به عنا. اللهم عاملنا بإحسانك وتولنا برحمتك ولا تحرمنا بذنوبنا عفوك. نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. إخوة الإسلام، يظهر معنا على الشاشة الآن مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام. نعم إخوة الإسلام، بناه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة المنورة مهاجرا من مكة المكرمة. وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء يوم السبت راكبا وماشيا. إخوة الإسلام، ما زلنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر من هنا، من رحاب المسجد النبوي الشريف وعبر قناة السنة النبوية. إخوة الإسلام، يظهر معنا على الشاشة الآن جبل أحد، جبل مطل على المدينة المنورة من الجهة الشمالية. اشتهر هذا الجبل الذي يظهر معنا الآن بوقوع غزوة أحد تحت سفحه، وهو جبل أحمر اللون، يقع إلى الشمال من المدينة المنورة وعلى بعد 4 كيلو من المسجد النبوي الشريف. وتحت سفحه تقع مقبرة الشهداء التي دفن فيها قتل المسلمين يوم أحد، وهي من أشهر وأعظم الغزوات التي وردت في التاريخ الإسلامي. إخوة الإسلام، هذا هو مسجده صلى الله عليه وسلم، وهذه صور للمصلين الصائمين في جنبات وأروقة هذا المسجد العظيم. نعم، هذا المسجد الذي له شأن كبير وله مقام رفيع وله أهمية قصوى، ويحتل المكانة الأسمى في نفوس المسلمين. هذا المسجد مركز هداية وإشعاع، فقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببناء هذا المسجد، وكان أول عمل أقامه بعد وصوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. نعم، بناه وجعله مكانا لانطلاق دعوة الإسلام الحنيف إلى مشارق الأرض ومغاربها. كما جعل منه صلى الله عليه وسلم بيت المسلمين الكبير وجامعتهم العظيمة ومأواهم في السراء والضراء. فكانت إذا نزلت نازلة أو حدث أمر أمر بلالا ينادي الصلاة جامعة. نعم إخوة الإسلام، من هنا من هذا المسجد العظيم مسجده صلى الله عليه وسلم، من هنا انطلق نور الإسلام مضيئا للحياة البشرية، فامتلأت القلوب إيمانا بخالقها وأنست بذكره سبحانه وتعالى واطمأنت به. نعم، وانحنت النفوس قبل الأبدان طائعة لتؤدي عبادة ربها وفرائضه في سكينة وخشوع، وتعيش روحانية حققت المسلمين البعد الإيماني المتعلق بالصلة بالله سبحانه وتعالى، وكذلك البعد الإيماني بل البعد الاجتماعي المتعلق بعمق العلاقة بين الفرد ومجتمعه. وكان هذا المسجد ولم يزل إخوة الإسلام موطن للدعوة ومصدر للعلم والمعرفة. إخوة الإسلام، هذه صور حية ومباشرة لساحات مسجده صلى الله عليه وسلم، وهنا جانبا من الخدمات التي تقدم للزائرين لهذا المسجد النبوي الشريف، حيث يستمتع المصلون والصائمون هنا بالأجواء الإيمانية والروحانية في أدائهم لعباداتهم. وقد ساهمت في هذه الأجواء إخوة الإسلام أجهزة المراوح المزودة بالرذاذ في تخفيف الحرارة عن الصائمين من رواد المسجد النبوي الشريف. وكما تشاهدون إخوة الإسلام، تشهد الساحات الخارجية هذه الأجواء اللطيفة في ظل عمل هذه المراوح التي مزودة بالرذاذ وتسهم في تلطيف الأجواء في الساحات الخارجية. إخوة الإسلام، ما هي إلا لحظات وتقام الصلاة من هنا من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف،